هذا سؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، أصبحنا نسمع عن حوادث مروعة على الطرقات يفتقد فيها البعض عددا من أفراد أسرته، بل قد يفقدهم جميعا، فهل من كلمة طيبة تخفف من مصابهم وأخرى ناصحة تذكر كل قائد سيارة بمسؤوليته وواجباته؟ جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، الله جل وعلا من علينا بهذه المركوبات ويسرها لنا وسخرها ويسرها لنا ومن علينا بها. وإذا نقرأ عبد المسلم قول الله في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون، أي من مراكب، وقد خلق ما لم يعلموا وسيخلق ما لا نعلم، والله على كل شيء قدير. هذه المراكب نعمة نقطع بها السفر الطويل ونقضي بها حاجاتنا وتيسر أمورنا وتحمل أثقالنا إلى غير ذلك. لكن للأسف الشديد أننا وقعنا في إشكال، وهو أن البعض منا هداهم الله استخفوا بقياس سيارات واستهانوا بها ولم يبالوا بذلك، إما عن جهل منهم بخطورة الأمر، أو العيال تهور وضعف عقل وقلة إيمان. يا إخواني، محمد صلى الله عليه وسلم منصرفه من عرم الزلفة يقول بيد الناس: السكينة السكينة، إن رأى فجوة أسرع، وإن رأى ضيقا تمهل. كل ذلك مراعاة لأدب السير وإرشادا لأصحاب كيف يسيرون وكيف يقطعون المسافة، لأن القصر للأصل المنفعة وترك المضرة. يا إخواني، حوادث السيارة مفجعة محزنة مؤلمة، عندما تنشر الصحف أن حادثا قضى على أسرة كاملة أو على معظمها، ما الموقف؟ مؤلم ومحزن، والله قدر ذلك كله وله الحكمة في ذلك، لكن المسلم يعلم ويحزن أن هذه الأشياء يعني بعد قضاء الله وقدره لها سبب من المخلوق، سبب من القائد الذي قاد السيارة بلا روية، إما أن يكون نائما غلب النعاس والنوم عليه فلم يأخذ حقه من الراحة، ثانيا إما أن يكون أيضا مشغولا بسماع الأغاني في الإذياعة والتذبيها حتى يفقده توازنه ولا يدري ماذا يعمل، ثالثا قد يكون ذلك نتيجة إهمال السيارة وعدم يعني تفقدها في كل آن وحين، مع أن المطلوب له في السفر الطويل أن يتفقد سياراته، الكفرات، جميع الأجهزة، يخشى أن تكون سببا لشيء من هذا، أن يتفقد تفقدا جيدا وملاحظة جيدة، أو الإتيان بها على من يفهم ذلك ويقدرها حتى يكون بادلا للسبب النافع. أما أن يقول سيارة بعلاتها لا يعلم ولا يبحث ولا يعني ينظر، فهذا يعتم فرطا في أمره، عاصيا لله في أمره، عاصيا لله مفرطا في أموره، معرضا لسوء العقاب عقوبة الله. فيا أيها المسلم، قد السيارة بعقل وروية، قد السيارة بحكمة، قدها بعدما تتأكد من سلامة جميع أجزائها وأنت على يقين من ذلك، قدها برفق ولين، إياك والسرعة الجنونية، إياك والتهور، إياك والتنافس في أين أسبق وأين يقضي مسافة ويفتخر بها ويقول: قطعت ما بين الرياض إلى مكة في خلال 3 ساعات، يقول مفتخرا بها، يعني مفتخرا بها مترفعا بها على غيره، ولا يدري مسكين أنه يسبب في اقتداء غيره به فيهلكون أنفسهم ويكون السبب في ذلك. لا يا أخي، قدها بحكمة برفق بروية، فما وضع الرفق في شيء لزانه، وما نزع من شيء إلا شانه، تفقد السيارة قبل السفر واستعد وتهيأ وخذ بالأسباب واستعن بالله وسل الله التوفيق. فمن بذل السبب وجد واجتهد فعند ذلك ليرضى بما قسم الله له وليعلم أن الأمر مقدر عليه ولا بد رضينا بالله وما جعل الله. لكن الإهمال والتفريط والتهور في القيادة وعدم الراحة أسباب هي ممكن تجنبها لمن أراد الله له التوفيق. يا إخواني هذه المصائب عظيمة، مصاب جلل، نسأل الله أن يغني الأموات وأن يرزقها بالصبر والسلوان وأن يجمد كرامته وأن يجعل ما حصل كفارة ذنوبهم وخطا لخطاياهم ورفع لدرجاتهم. ونذكرهم بقول الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. ثم قضية أخرى قبيحة شنيعة، قضية التفحيط الدالة على ضعف الإيمان وقلة العقل وخسة النفس. هذا التفحيط المؤذي الذي يؤذي من حوله يتأذى به ذلك المفحط، فربما أدى إلى زهاق روحه وكان يكون سبب في قتل نفسه وإلى قتل من يصحبه وإلى إيذاء الجيران وإلى إيذاء المارة، إما بقتلهم إما سياراتهم إما وإما. يدل على سخف العقل، قلة في الرأي، وعدم مبالاة ومحافظة على الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إضاعة المال، والله يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فالمفحط مبذر لأنه أسرى في الاستعمال وبالغ وجاوز الحد، فهو بالحقيقة مبذل لأنه يعلم أن هذا التفحيط سيقضي على السيارة ويقضي على قوتها، وأن مر مرتين تعود السيارة غير صالحة للاستعمال فيأتي بأخرى، وهذا تبذير وإنفاق للمال في غير محله. فنسأل الله أن يمن على التوبة النصوح وأن يخلص شبابنا من هذه الصور الخاطئة، وعلى رجال المرور الأخذ بالحزم والضرب من حديد على المفحطين والأخذ على أيديهم ومنعهم من جريمتهم، كما على رجال المرور توعية العام الناس عامة بأنظمة أنظمة السير والحث على توقف السيارات وإصلاح شأنها، وأن يكون لدى أيضا أمن الطرق تعليمات بمنع من يسرع سرعة جنونية ويتجاوز الحد المعقول تفاديا لوقوع الأحداث. ونسأل الله التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: ما حكم من ترك الصوم تهاونا وما نصيحتكم فيها؟ والله نصيحتي لأن يتوب إلى الله ويعلم أن دينه غير كامل، لأن الدين مبني على خمس أركان: التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا ترك الصوم ترك ركنا من أركان دينه، وأخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى، بل يبادر ويتوب إلى الله ويندم ويكرس العمل لعل الله أن يختم بخير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سمعت فيك. هذا المستمع يقول: في أحد أيام رمضان بالغت في وضوئي لصلاة العصر فنزل شيء قليل من الماء إلى جوفي وأنا لم أبالي بذلك، وقد حصل بدون إرادتي. لا شيء عليك. جزاكم الله خيرا سمحت الحديث. نعم نعم. وبالغ في الاستنشاق صبرة، وبالغ في إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يشرع له المبالغة في الاستنشاق، لكن إن دخل هذا الماء من غير اختيارك أرجو أن لا حرج عليك. الحمد لله. حسن الله عليكم. يقول: إذا نام الإنسان في رمضان بعد العصر ولم يستيقظ إلا في اليوم التالي من رمضان، هل يصح صيام اليوم الثاني؟ الصيام صحيح، لكنه فرط في الصلاة الخمس ضيعها عن أوقاتها، فأذن بذلك. وبالنسبة للنية سمحة الشيخ، لم يبيتها من الليل مثلا أو لا؟ النية أمر سهل، لأن المسلم إن شاء الله نية عامة. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ. إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر فهل يصح ذلك؟ إن كان فرضا يصح، وإن كان يصح ما لم يسبق أكل وشرب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: في إحدى ليالي رمضان استيقظنا والمؤذن يؤذن فتسحرنا وصمنا، فما حكم صيامنا؟ يا إخواني، إن أكلتم بعدما ختم المؤذن فإني بالنسي شيء حرج، الأولى قضى لك اليوم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. يقول: أنا رجل أسكن في منزل لوحدي، وقمت مرة لأتسحر فنظرت إلى الساعة فإذا هي الثالثة صباحا، وهناك متسع من الوقت وليس في البيت منفذ للضوء، فتسحرت ثم خرجت للصلاة فوجدت الناس قد صلوا الفجر. أرجو أن لا حرج عليك، أنك أكلت بناء على بقاء الليل. أحسن الله إليكم. رجل يشك في صيامه لبعض أيام رمضان لأنه يبتلع ريقا ويشرب الماء أحيانا أثناء الأذان أو بعد الانتهاء بقليل بعد انتهاء الأذان بقليل، فما رأيكم سماحة الشيخ؟ لا توسوس يا أخي، اتق الله ولا توسوس، بل الريق لا يؤثر عليك، وأرجو إن شاء الله أن الماء شربته يعني والوقت ما زال باقيا، دع عنك الوساوس واحزم صوم، احزم أمرك وبعد بالصوم عند سماع المساك عند سماع الأذان واتق الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول: في أحد أيام رمضان الماضية وأنا صائمة قمت بدهن شعري ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم، ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح، فقمت بالإفطار في ذلك اليوم علما بأنني قضيت ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان، وكان ذلك الشهر أول صيام لي، فهل علي إثم؟ أولا دهن الشعر بالدهن لا يؤثر الصيام أبدا، والذي قالك إن الصوم إنه الصيام خاطئ، فأنت أخطأتي بالفطر ولكن عن جهل وصمت هذا اليوم، توب استغفر الله وتوب إليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: بدأت الصلاة منذ سنوات ولكن الصيام هذه أول مرة، وصمت نصف الشهر وأفطرت النصف الآخر دون سبب، وكنت أجهل الكثير من أمور ديني في بداية بلوغي، فماذا علي بعد أن وعيت؟ صومي النصف تركتي وأنت قد بلغتي. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: أحيانا يصاب الإنسان بزكام وهو صائم وقد يبتلع شيئا من ريقه، فهل عليه من شيء سماحة الشيخ؟ الريق يقول يكره أن يجمعه ويبتلعه، أما الابتلاع من غير تعمد لا يضر شيء. جزاكم الله خيرا. مستمعة تقول: إذا تذوقت المرأة الطعام لحاجة وهي صائمة ثم بقي الطعم في فمها فماذا تفعل؟ هل تتمضمض؟ لا يؤثر عليها، تمضمض وترتاح منه. أحسن الله إليكم. يقولون ذوق الطعام للحاجة جائز، فإذا ذاقت الطعام للحاجة تأكد من ملوحتها وعدم ذلك فلا مانع، وإن بقي شيء يعني تلفظه أو تمضمض ويزول عنها ذلك. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. من أفطر في رمضان بسبب المرض هل يجوز أن يقضي الصيام في أيام متفرقة بعد رمضان؟ نعم، لأن الله يقول فعدة من أي أخر ولم يجعل متابعة. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: أفطرت من رمضان الماضي يوما واحدا، بل يقول أفطرت من رمضان يوما واحدا من عدة سنوات ولم أصم ولا أستطيع القضاء، فماذا أفعل؟ إذا كنت لا تستطيع القضاء لمرضك أو كبر سنك يعجزك عن صيام رمضان، أطعم مسكين عن هذا اليوم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. امرأة لم تستطع صيام رمضان الماضي بسبب الحمل ولم تستطع القضاء بسبب صحتها، فماذا تفعل سمحت الشيخ؟ إذا إن شاء الله وضعت الحمل صامت إن قدرت، وإن تعذر الصوم عليها أطعمت عن كل مسكين، لكن أرجو أن تكمل القضاء إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: يؤذن في الراديو قبل المسجد القريب منا وأسمع النداء من بعيد ولا أفهم ما يقول المؤذن، ثم يؤذن مسجد أقرب ثم مسجد أقرب، فعلى أي نداء أمسك؟ النداء الموافق للوقت. أحسن الله إليكم. وإذا كان لا يدري أيهم سمحت الشيخ، هل يعتمد على التقويم؟ هل يعتمد على التقويم؟ نعم، شو أيهم أقرب التقويم؟ نعم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما حكم العادات والتقاليد إذا خالفت الشرع أو سببت الحرج؟ ما خالف الشرع بالاعتبار له، الميزان في كتاب الله وسنة رسوله، فكل عند عادة أو تقليد أو عادة من العادات أو من التقاليد تخالف الكتاب والسنة فإنها مرفوضة. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. من المقصود بالناس في الآية الكريمة؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لعل المقصود النبي وأصحابه. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل عن المحرمات من النساء على الرجال حفظكم الله. الله قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهات رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال: وحلائل أبنائكم نصابكم أي زوج أبنائكم حرام عليكم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يطلب شرحا موجزا لقول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا نفسه، يعني الله جل وعلا يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعد للتائبين وترغيب للتوبة إلى الله والإقلاع من الذنوب، وأنهم إن أذنبوا فاستغفروا وتابوا إلى الله أقلعوا من خطائهم وعزموا ألا يعودوا وندموا على ما مضى فإن الله سيغفر ذنوبهم. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: كيف يتم تعويد الأطفال على الصوم وفي أي سن؟ إذا أطاق الصوم أبناء 11 12 سنة 13 سنة نرغبهم بالصوم. كان الصحابة يصوم صبيانهم ويعطونهم اللعب العهن تسلية لهم يطلبوا الطعام والشراب لينشأ النشو على تعظيم الشريعة. أحسن الله إليكم. مستمعة تسأل عن عدة المطلقة ومن توفي عنها زوجها. المطلقة عدتها إن كانت تحيض 3 قروء تحيض، وإن كانت آيسة فعدتها 3 أشهر من الحيض، وإن كانت مثلا حاملا فعدتها بضع حملها. أحسن الله إليكم. هل والمتوفى زوجها عدتها 4 أشهر 10 أيام إلا إن كانت حاملا فعدتها وضع حملها. أحسن الله إليكم. هل يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى إذا حلفنا لغوا من غير قصد الحلف؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك. قال: لا والله ولا بلا والله مما يجري على الألسن من غير قصد الحلف. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما هو البرهان في قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم؟ القرآن الكريم، شرع الله جاء القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ كما قال الله: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفغ من الأرض. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. قول هذا المستمع: أعمل في ثول وأسكن في جدة والمسافة بين المنزل ومكان العمل 85 كيلا، فهل لي الجمع بين الظهر والعصر؟ نعم لك الجمع بين الظهر لأن المسافة 5 كيلو تقصر في 100 صلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أليس الأولى بالعلماء المشتغلين في التأليه والبحث أن يتفرغوا لتدريس الطلاب في المساجد أو في دورهم، وسوف يهيئ الله لهم من يجمع دروسهم ويفرغ محاضراتهم ويصدرها فيما بعد في كتب ينفع الله بها، أليس الأولى بهم كذا ذلك سماحة الشيخ؟ طالب العلم يعمل وينفع الناس، إن جاءه طلاب يتعلمه ويؤلف يجمع الأمر كلها على قسطعته. جزاكم الله خيرا. لكن من العلماء من عنده الأهلية التأليف وليس عنده القدرة التدريس، ومن عكس ذلك، لكن من استطاع أن يجمع بين الأمرين فذاك نعمة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو محمد وهدان يقول وهو مقيم يقول: هل تنطبق أحكام من أكل وشرب ناسيا في رمضان على صيام السنن والنوافل كعاشوراء؟ نعم، إذا كان رمضان غيره أولى. أحسن الله إليك سمحة الشيخ. هذه الأخت تقول: خاصمت أمي، رفعت صوتي عليها، بكت من تصرفي، وقد استغفرت وتبت فعفت عني، ولكني لازلت أحس بالذنب، فما نصيحتكم؟ واصل البر والصلة والأدب معها، وأرجو الله أن يعفو عنك. الله كريم سبحانه. جزاك الله خير سمحت فيه. هذه مستمعة تقول: عندي ابنة كبيرة تقاطعني أشهر، ومع أني أراضيها وأكلمها ولكنها تصد عني ولا تقبل وساطة إخوتها في بيني وبينها، فما رأي سماحة الشيخ حفظه الله؟ عليها تقوى الله والبر بأمها والتواضع لأمها ورحمة أمها وعدم مقاطعتها لأمها، فإن هذه المقاطعة عقوق، والله يقول: وبالوادي إحسانا، ومن الإحسان الزيارة والسلام عليها والطمئن على حالها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: هل هناك دعاء يساعد على قضاء الدين، وهل يسمى باسم ملاك؟ هذا سؤاله الآخر. قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الجبن. وبالنسبة لاسم ملاك سمحت الشيخ، هل لا يصلح؟ تأنيت لملك ما يصلح. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب.